لمن نريد، فقيدتها آية الإسراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له فيها حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن يعني كل من المؤمن وكذلك من يريد بعمله الدنيا لن يحصل من الدنيا إلا ما قسم الله تبارك وتعالى له، لن يحصل من الدنيا إلا ما قسم الله له، لكن لما فسدت نية هذا أصبح هذا الذي حصله في الدنيا هو نصيبه، والآخر لما صلحت نيته فاز بنصيبه في الدنيا ما هو ما قسمه الله تبارك وتعالى له، وفاز أيضا بثواب الآخرة، مع أن كل منهما لم يحصل في الدنيا إلا ما قسم الله له، وهذا صلحت نيته ففاز بخير الدارين وسعادة الدنيا والآخرة، وذاك فسدت نيته فلم يكن له نصيب على عمله في ثواب الآخرة لأنه لم يرد به إلا الدنيا ولم ينل بسبب هذه الإرادة إلا ما قسم له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وأخلى قلت: أنشدك بحق وبحق. نعم، يعني كرر قال: أنشدك بحق وبحق، والتكرار هنا للتأكيد، تكرار هنا للتأكيد، والباء زائدة، والمعنى أنشدك حقا لا باطل فيه، المعنى أنشدك حقا لا باطل فيه. نعم. قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ألا حدثتني؟ نعم. لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. نعم، انظر هذا الحرص، وانظر أيضا هذا الأدب، وانظر هذه الرغبة العظيمة. فلما رأى الناس متحلقين عليه السأل فعرف أنه أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا واقترب أيضا وأخذ يستمع ويستفيد، ولما انتهى الدرس تحين الفرصة وسأل أبو هريرة وسأل أبا هريرة رضي الله عنه هذا السؤال الذي يدل على عظيم حرصه في معرفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغه. نعم. ثم أفاق. نشغ يعني شهق متأثرا مما تذكر ومما سيذكر. نعم. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. وهذا دل عليه القرآن في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. جمع القرآن أي حفظه وأتقن حفظه. نعم. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم، يعني هذا الحديث فيه التغليظ في تحريم الرياء وإرادة الدنيا بالعمل، وشدة عقوبة هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أن مناط قبول الأعمال هو الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن العمل مهما كثر وحسن في ظاهره لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ولا يدخل في عمل العبد الصالح إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا أن الثناء الذي جاء في النصوص على الأعمال مثل الثناء على العناية بالقرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه مثلا، والثناء على العلم وطلب العلم وفضل العلماء وفضل طلاب العلم، وكذلك الثناء على المنفقين ومن يبذلون ويتصدقون وينفقون الأموال في سبيل الله وما أعد الله لهم من مثوبة، وكذلك الثناء على المجاهدين في سبيل الله وما أعد الله جل وعلا لهم من أجور. كل هذه الثناءات والثواب المعد لهؤلاء مقيد بالإخلاص، مقيد بالإخلاص. دل هذا الحديث وغيره أن جميع ما جاء في النصوص من ثناء على الأعمال الصالحة وما عده الله لأهل هذه الأعمال من مثوبة مقيد بالإخلاص. فإذا كان العمل وإن بلغ ما بلغ في الحسن في ظاهر العمل لا يقبله الله من العامل ما لم يقم على الإخلاص. فانظر هؤلاء الثلاثة، انظر هؤلاء الثلاثة، أحدهم أتقن القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، والآخر يبذل الأموال الكثيرة والنفقات الواسعة في سبيل الله في وجوه كثيرة من أبواب البر، والآخر يقاتل ويجاهد ويصمد أمام الأعداء إلى أن يقتل، إلى أن يقتل، أعمال كبيرة جدا، ويكون هؤلاء من أول من يسعر بهم النار، لأن أعمالهم تلك لم تكن قائمة على الإخلاص. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الحديث بكى وقال: إذا كان هؤلاء قيدوا إلى النار وادخلوا النار، فكيف بمن هو دونهم؟ إذا كان هؤلاء مع الأعمال الكبيرة هذه ادخلوا النار، فكيف بمن دونهم ومن هو أقل منهم في الأعمال؟ ولهذا العبرة إنما هي بخلوص العمل لله، فقليل من العمل بالإخلاص خير من كثير، من كثير عمل لا إخلاص فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد سئل شيخنا المصنف رحمه الله. معاوية رضي الله عنه لما بلغ هذا الحديث وبكى، لما بلغ هذا الحديث وبكى وقال: كيف بمن دون هؤلاء؟ تلا الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال: صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا هذه الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب الآية بما الآية من كان يريد الحياة الدنيا. نعم. فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل. نعم، يعني قوله هنا بما حاصله تنبيه لأن النقل فيه شيء من الاختصار، وهذا النقل نقل عظيم جدا، وهو موجود في بتمامه في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى في القسم المتعلق بالتفسير. نعم. ذكر، قال فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يعني مثلا يصوم من أجل حفظ الصحة، أو مثلا يتصدق من أجل حفظ المال، وهكذا لا يريد بالعمل الصالح ثواب الآخرة، وإنما يعمل العمل الصالح ويريد الثواب عليه في الدنيا، إما صحة أو عافية أو حفظ مال أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. نعم، وهذا أيضا من ما يدخل في معنى الآية وتتناوله، أن يعمل العمل الصالح رياء، يريد به محمدة الناس وثناءهم. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله. أو يحج لمال يأخذه لا لله، يعني يحج بالنيابة عن الغير، وليس غرضه الحج وإنما غرضه المال. ولهذا فرق العلماء بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. نعم. أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. نعم. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. نعم. أي أن هؤلاء وإن وجدت منهم الصلاة خالصة لله والحج خالصا لله والصيام خالصا لله، ما دام أنهم على الشرك الأكبر الناقل من الملة فإن أعمالهم هذه كلها تكون باطلة وحابطة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك الأكبر مبطل للعمل كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان السلف يخافون منها قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. قد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى. صاحب الشائبتين أي الذي ليس من أهل الثواب المطلق والوعد المطلق بالأجور والثواب في الدار الآخرة وهم أهل الإيمان، ولا أيضا من أهل الوعيد المطلق بالعقوبة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وإنما عنده شائبتان: شائبة إيمان وشائبة معاصي وذنوب. شائبة إيمان يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والشارح رحمه الله تعالى له وصية مختصرة جدا حول هذا المعنى الذي في هذه الترجمة، يوصي بها طلاب العلم. ولأهمية هذه الوصية أنقلها بنصه رحمه الله وهي مختصرة. يقول الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله موصيا وناصحا طلاب العلم، قال: والذي أوصيكم به جميعا ونفسي تقوى الله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وفي غيره لتفوزوا بالأجر العظيم، وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة والمباهات،